إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل، قال: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أورد الإمام الترمذي رحمه الله هذه الترجمة لبيان ما ورد في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، وذكر هذا الباب، باب الكحل، بعد باب الخضاب في ما سبق، آخر باب تكلمنا هو باب خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكر هذا الباب بعده؟ للشبه الواقع بين الكحل والخضاب، من جهة أن كليهما نوع من أنواع الزينة، فإذا ظهر الشيء في الرجل وشاب شعره استحب له أن يصبغه بالحناء أو الكتم، وكذلك يستحب للمسلم أن يكتحل بالكحل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فكلاهما من باب الزينة، ولذلك ذكر هذا بعدها. وهذا الباب معقود لبيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وبيان سنته، لأننا مأمورون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. يقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والكحل بضم الكاف هو كل ما يوضع في العين للاستشفاء، كل ما يوضع في العين للاستشفاء يسمى كحلا. وأما الكحل بفتح الكاف فهو جعل الكحل في العين، أي الفعل هذا يسمى الكحل، والشيء الذي يوضع في العين يسمى الكحل. والكحل هو حجر معروف عندكم، حجر يؤتى به يدق حتى يصير لين كالغبار، لونه أسود وفيه نوع من أنواعه يميل إلى الحمرة، الذي يسمى يعني الإثمن وهو معروف عندكم. قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله، قال: الكحل يشمل منفعتين، يعني في الكحل منفعتين اثنتين. قال: إحداهما الزينة، فإذا استعمل بنيتها فهو مستثنى من التصنع المنهي عنه، يعني أن الكحل أول منفعة فيه أنه يتزين به، سواء المرأة تتزين بالكحل. قال: وهو مستثنى من التصنع المنهي عنه، أي مستثنى من الزينة المنهية عنه، فهو زينة مشروعة أن تفعلها المرأة ولا حرج في ذلك. قال: والثانية التطيب، فإذا استعمل بنيته، قال التطبب، فإذا استعمل بنيته فهو يقوي البصر وينبت الشعر، يعني هذه الفائدة الثانية في الكحل، أنه ينبت الشعر، شعر الأشفار هذه، ويجلي البصر أي يقويه ويصير البصر جيدا، ينظف العين من سائر الأشياء التي تضرها، فهذه الفائدة الثانية في الكحل. وقد ذكر في الحديث الذي سوف نسوقه أن الإنسان قال: فإنه يجلي البصر وينبت الشعر. ثم قال: ثم إن كحل الزينة لا حد له شرعا، وإنما هو بقدر الحاجة، أي ليس له حد معين تقف عنده، وإنما يفعله من احتاج إليه على حسبه، وليس فيه شيء ينتهي إليه أو أنه لا يجوز تفعل أكثر من ذلك أو لابد أن تفعل كذا، وإنما مرجعه إلى عرف الناس وحاجة الإنسان إليه. قال: وأما كحل المنفعة فقد وقته صاحب الشرع كل ليلة. يعني الكحل الذي هو من باب الثاني ليس من باب الزينة، قال الشارع جعل له وقتا وهو أنك تفعله كل ليلة، وهذا كما سيأتينا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على الكحل قبل النوم، يعني كل ليلة تكتحل وتنام حتى يقع لك المنافع التي هي موجودة في الإثمد من تجلية البصر وإنبات الشعر. أما الزينة فتفعله وقت ما احتجت إليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي الكحل حفظ لصحة العين، فالإثمد هذا مما يحفظ العين. قال: وتقوية للنور الباصر، يعني تصير بصرك قويا. قال: وجلاء لها، يعني للعين، يعني تصير العين نظيفة جلية ليس فيها شيء من تلك الركامات وغيرها. قال: وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها، يعني ينظف عينك من كل مادة رديئة تضر بالعين. قال: مع الزينة في بعض أنواعه. قال: وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها. قال: وعند النوم، إذا فعلته عند النوم فوائده تكون أكثر. قال: لاشتمال العين تكون مملوءة بالكحل فيعمل ذاك العمل كالدواء إذا وضع على موضع المرض. قال: والعين تكون ساكنة، يعني أثناء النوم تغمض عينيك ولا تتحرك، يعني العين تكون ساكنة الأشفار مغلوقة، فيعمل الدواء وذاك الكحل عمله بصفة جيدة، بخلاف إذا وضعته في النهار وكنت تتحرك الهواء يدخل والعين تفتح وتغلق وربما الغبار، فهذا يعيق الإثمد على العمل الذي ينبغي أن يكون يقوم به في العين على أتم الوجوه. ولهذا النفس محفة أن يكون الكحل عند النوم كما سيأتينا في الأحاديث. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيارسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال: وزعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. ثم قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور حاء وحدثنا علي بن حجر. وقوله حاء هذه طريقة المحدثين، إذا انتقلوا من إسناد إلى إسناد آخر، يعني يذكرون الحديث بسند معين ثم يريدون أن يذكروا إسنادا آخر للحديث، يقولون حاء، أي تحويل أو حول الكلام من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني حتى يميز بين الأسانيد. قال حاء: وحدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الإمام الترمذي مدارها على عباد بن منصور، ولهذا ذكرها يعني في موضع واحد بأسانيدها. نتكلم على إسناد كل حديث على حدة. أما الحديث الأول فقال حدثنا محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي قال فيه الحافظ بن حجر: حافظ ضعيف، حافظ ضعيف، لكن بعض النقاد يعني وثقه كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين لأنهم لم يخبروا حاله، لأنه هو من الري، فكان يقدم إلى بغداد ويحدث بأحاديث مستقيمة، فمشى الإمام أحمد بن معين. لكن علماء بلده، علماء الري كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وإمام البخاري وغيرهم، علموا حاله، فبعضهم كذبه، قال كذاب، ولهذا فهو في الحديث يعني ضعيف جدا، خاصة إذا انفرد بالحديث. لكن في هذه الأسانيد لا يضر، لما لأن الأسانيد هذه تابعه فيها غيره، هو روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، توفي سنة 242 هجري. ومحمد بن حميد الرازي مما يكثر الرواية عنه الإمام بن جرير الطبري في التفسير وفي التاريخ، تقريب ثلث التاريخ كله عن محمد بن حميد الرازي. قال حدثنا أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود البصري ثقة حافظ غلط في بعض الأحاديث، رواه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، ومات سنة 204 هجرية. قال عن عباد بن منصور، عباد بن منصور هو الناجي أبو سلمة البصري القاضي، صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآخر، روى له البخاري تعليقا والأربعة، متوفي سنة 252 هجرية. فهذا الراوي الذي مضى الحديث عليه كان يدلس، فنبه لهذه كان يدلس، أنا سوف نأتي كلام عليه. قال عن عكرمة، عكرمة هو مولى بن عباس أبو عبد الله البربري، أصله من البربر، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، مات سنة 104 هجري، وروى له الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، والصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، توفي رضي الله عنه سنة 68 هجري بالطائف. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وقال بعده حديث ابن عباس حديث حسن لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور، لا نعرفه من على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور، وسوف يأتينا عن سلمة. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني الذي في إسناده، قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور. عبد الله بن الصباح هو ابن عبد الله الهاشمي مولاهم العطار البصري، ثقة رواه البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي، ومات سنة 250 هجرية. عن عبيد الله بن موسى والعبسي الكوفي أبو محمد ثقة وكان يتشيع، قال أبو حاتم كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، يعني رواية عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مقدمة على غيرها، فهو كان من أثبت الناس فيه، روى له الستة ومات سنة 13 هجرية. إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أبو يوسف كوفي، ثقة تكلم فيه بلا حجة، روى له الستة ومات سنة 160 هجرية. عباد بن منصور سبق. ثم قال الإمام الترمذي حاء يعني تحويل الإسناد، قال وحدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عباد بن منصور عن ابن عباس. علي بن حجر والسعد المروزي ثقة حافظ، روى له البخاري ومسلم الترمذي والنسائي، ومات سنة 244 هجرية. يزيد بن هارون هو السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، روى له الستة ومات سنة 6 هجرية. عن عباد بن منصور سبق، عكرمة سبق، وابن عباس رضي الله سبق. هذا الحديث الذي مداره على عباد بن منصور، يقول الترمذي رحمه الله في كتابه العلل الكبير، قال سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال الإمام البخاري حديث محفوظ وعباد بن منصور صدوق، وعباد بن منصور صدوق. لكن عباد بن منصور كما يعني رجحه الحافظ، وإذا نظرت في روايته تجد أنه مدلس، وقد دلس في هذا الحديث، هو قال عن عكرمة لكنه لم يسمع الحديث من عكرمة، فقد ثبت عند ابن حبان في كتابه المجروحين عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله قال قلت لعباد بن منصور عمن سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالليل ثلاثا، وذكر له بعض الأحاديث الأخرى، وهذه عادة النقاد إذا التقوا بالمدلس سألوه هذا الحديث سمعته من فلان، حتى يتأكدوا أنه دلس أو لم يدلس. فبعضهم يجيب وبعضهم لا يجيب، يسكت. فلما سأل يحيى بن سعيد قطان عباد بن منصور عن هذا الحديث، قال له: حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس، فأسقط رجلين من الإسناد، وهما إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن حسين عن عكرمة. هو قال عن عكرمة مباشرة، هذا هو المدلس، يسقط الواسطة بينه وبين من روى عنه، فيصير الحديث إسناده ليس كاملا. من لم يتنبه قد يمشي الحديث، لكن علماء النقد كانوا يسألون ويدققون. فأسقط راويين بينه وبين، ما حال هذين الراويين؟ إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى بن هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. قال البخاري عنه: جهمي تركه ابن المبارك والناس. هذا تجريح شديد، إذا قال البخاري تركه الناس هذا تجريح شديد. قال الإمام أحمد: في قدري، معتزلي، جهمي، كل بلاء فيه، وهذا تجريح شديد كذلك. وقال القطان: كذاب. ولهذا تتنبه لما أسقطهما، لأن إذا تركهما في الإسناد يحكم الحديث بضعف. قال الحافظ: متروك. والثاني هو داود بن الحسين القرشي أمه مولاهم، ثقة إلا في عكرمة. هذا الراوي داود بن الحسين ثقة إلا إذا روى عن عكرمة، فلم يضبط أحاديث عكرمة. ورمي برأي الخوارج، توفي 135 هجري وروى له الستة. فالحديث هذا بهذا الإسناد ضعيف جدا، لا يصح. علته إبراهيم بن أبي يحيى وداود بن الحسين، فإنه ضعيف في عكرمة. لكن جملة الاكتحال وأنه يجلو البصر وينبت الشعر، هذه الجملة لما قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، هذه ثابتة في أحاديث أخرى سوف نذكرها، سوف يذكرها الإمام الترمذي، فهذه الجملة صحيحة في الأحاديث. لكن بخلاف جملة كان يكتحل ثلاثا كل ليلة، ثلاثا في هذه وثلاثا يعني ثلاث في العين وثلاث في العين الأخرى، هذه هي التي ضعفها شديد. قوله في هذا الحديث اكتحلوا بالإثمد، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالاكتحال بالإثمد. هذا الأمر ليس للوجوب، معروف أن النبي إذا أمر بشيء فهو للوجوب، يصير واجب. لكن أحيانا يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس للوجوب بل للاستحباب أو للإرشاد أو للتعليم أو لغير ذلك، فالقارينة هي التي تبين. وهذا باتفاق العلماء أن الاكتحال ليس واجبا، فالأمر هنا محمول على الإرشاد أو على الاستحباب. قال: فإنه يجلو البصر. هذه الفائدة والمنفعة الأولى من الاكتحال بالإثمد، يجلو البصر. يجلو البصر أي يقوي البصر وينظف العين من المواد الرديئة التي قد تضر بالعين، فهو كالمنظف المطهر لهذه العين، وإذا طهرت ونظفت ونقيت صار البصر قويا، يعني تصير تنظر جيدا وعينك يعني في أحسن أحوالها وتصير رؤية واضحة إليه. قوله عليه الصلاة والسلام وينبت الشعر، وينبت الشعر بفتح العين، سبق أن قلنا الشعر والشعر بمعنى. الفائدة الثانية من الاكتحال بالإثمد هو أنه ينبت الشعر أو شعر العينين. أي شعر المقصود؟ هو شعر الأهداب، شفارتين يسمونها، هذه الأشفار. يعني إذا كنت تكتحل تواظب على الاكتحال بالإثمد ينبت هذا الشعر ويقوى، وهذه فائدة عظيمة للعين، لأن شعر الأهداب هذه إذا كانت طويلة فهي حماية ووقاية للعين، هذه فائدتها. الأشفار هذه كلما كانت طويلة وكثيرة وقوية فإنها تحمي العين من الغبار، من الأشياء التي قد تضر بالعين، فهي كالوقاية والحماية لها. ما يعين على إنبات هذا الشعر هو الإثمد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين في هذا الحديث، أنه يقوي البصر وينبت ويكثر شعر الأهداف. ثم قال في الحديث هذا قال وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة. زعم الراوي يقول وزعم يعني زعم ابن عباس رضي الله عنه، وكلمة زعم هنا معناها القول المحقق، أي وقال، ما هوش معناه زعم بمعنى ادعى أو أنه يشكك في قوله، لأن زعم أكثر ما تأتي في التشكيك، قل زعم فلان كذا كأنك لم يعني تصدق ولم تتيقن من كذا، وتأتي بمعنى القول المحقق، زعم أي قال، وهذا هو المقصود أي وقال كذا. قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. المكحلة بضم الميم والحاء المهملة، وهي الآلة التي يوضع فيها الكحل. كيفاش تسمى بالعامية؟ هذيك القرعة اللي يديروا فيها الكحل وش يسميوها؟ المرود، العود، العود اللي يديروا فيها المرود، وهذيك المكحولة. القرعة هذيك ما بيش تسموها بالعامية، عندها اسم. المرود هو العود هذاك اللي ندخلوا فيها، والعلبة هذيك حتى الدرجة اللي ما نعرفوهاش نسينا، كون كاش معنا كالشيخ تعبك يعرف ولا العجائز. المهم عرفتوا ما معنى المكحولة، هي القارورة التي يوضع فيها الكحل. والمكحل، والمكحال هو الميل ويسمى المرود، هذاك العود الذي يوضع فيها يسمى المكحل أو المكحال، ويسمى كذلك الميل والمرود. قوله كأن نفسه كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. ثلاثة في هذه أي ثلاثة في العين اليمنى، وثلاثة في هذه في العين اليسرى، أي كان يكتحل النبي صلى الله عليه وسلم في كل عين ثلاث مرات، فتصير وتر من جهة وتر من جهة أخرى. وقوله كل ليلة هذا إشارة أن الكحل يكون في الليل عند النوم، قالوا لأنه أبقى للعين وأنها أنفع لها، لأن الكحل أو الإثمد يجري فيها ويسري فيها في الليل، الإنسان يكون مغمض عينه فيعمل الدواء عمله، بخلاف لو يكون يتحرك وغيره. قوله ثلاثة في هذه أي ثلاثة متوالية، هذا الذي يفهم، يعني تدير المرة الأولى والثانية والثالثة ثم تنتقل إلى العين الأخرى وتفعل المرة الثانية. المهم أنك تبدأ بالعين اليمنى، لأن قلنا الأشياء الطيبة دائما تبدأ فيها باليمين. ففي هذا الحديث فيه التيامن بدأ باليمين والوتر في كل عين ثلاثة ثلاثة. لكن قلنا أن هذا الحديث في سنده ضعف شديد. جاء في حديث آخر عند الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيح. وجاء عند الإمام أبي الشيخ في كتابه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى مرتين. كان نسم يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى مرتين. والحديث هذا كذلك صحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث رقم 633. هذه الرواية الصحيحة تقدم على الرواية الأخرى الأولى، لأن الرواية الأولى ضعيفة التي ذكرناها لكم ثلاثة ثلاثة، فيصير العمدة في هذه أنك إذا اكتحلت تكتحل في العين اليمنى ثلاثة وفي اليسرى مرتين، فيكون في الحديث البدء باليمين وتقديم العين اليمنى على اليسرى في الفضل لله ثلاثة والأخرى اثنين، والأمر الوتر في كليهما، لأنك يعني تجمع ثلاثة مع زوج يقولوا خمسة يصير المجموع وترا. تفضل. نعم لا، الحديث اللي قلنا احنا قالنا إذا اكتحلت بل يكتحل وترا هذا عام. كيف يخرج لنا الوتر في الرواية الثانية؟ بجمع ثلاثة مع اثنين، ثلاثة في العين اليمنى زائد اثنين في العين اليسرى المجموع خمسة ووتر. واضح. فهذه الرواية الثانية تفصل الإجمال الوارد في في حديث قال إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، هذا عام، يحتمل أن الوتر ثلاثة هنا ثلاثة هنا، ويحتمل خمسة هنا خمسة هنا، يعني عدة صور تخرج به. لكن الرواية الثانية مفصلة، والرواية المبينة هذه تقضي على الإجمال. فالوتر كيف يحصل؟ أنك تكتحل في العين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى مرتين، مجموعهما يصير خمسة، خمسة عدد وتر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على هذه الرواية التي صحها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والأمر يعني على سبيل الاستحبابة فقط، وإلا ما إذا إنسان اكتحل ثلاثة ثلاثة ما أقول أنه أخر، لكن إنسان يقتصر على السنة أفضل له، ما دام الإنسان كان يكتحل ثلاثا في اليمنى واثنين في اليسرى هذه الأفضل. إنسان يكتحل عند النوم بالإثمد الخالص، ماشي بالإثمد المدغول المغشوش يديروا فيها المعدن ويديروا فيها أشياء يعني الخدعة وكثير في هذا الزمن. لذلك لي يعرف، لما يعرفش يسأل أهل الخبرة يوريه له باش يشتري الإثمد الحقيقي، لأن الإثمد المغشوش هذا قد يضر بالعين، قد ربما تصاب بالعمى، لأنهم يجعلون فيه أشياء مضرة، ومهم أنه يبيع فقط. لذلك لابد تسأل أهل الخبرة حتى تحصل على الإثمد الحقيقي. فهذا إذا استعملته على وفق السنة تنال أجر اتباع السنة، إضافة إلى الفوائد الطبية تحصل لك من تقوية البصر وتطهير العين وإنبات الشعر وغير ذلك من الفوائد. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ذكر رحمه الله حديث آخر تقوية للحديث السابق، فقال: حدثنا أحمد بن منيع هو أبو جعفر البغوي ثقة حافظ سبق، عن محمد بن يزيد هو الكلاعي أبو يزيد أو أبو سعيد أو أبو إسحاق، يأتي بثلاثة كنى: أبو يزيد أبو إسحاق أبو سعيد. الواسطي ثقة ثبت عابد، رواه أبو داود الترمذي والنسائي، توفي سنة 190 هجري. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق هو العالم المشهور في المغازي صاحب السيرة، محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي المدني، إمام في المغازي، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، توفي سنة 150 هجرية، رواه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. عن محمد بن المنكدر التيمي المدني ثقة فاضل، روى له الستة ومات سنة 130 هجرية. جابر بن عبد الله والصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، صحابي بن صحابي، توفي سنة أو بعد سنة 70 هجرية. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: عليكم بالإثمد، عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا، إلزموا، اسم فعل أمر بمعنى إلزموا. الإثمد أي هذا أمر بالاكتحال بالإثمد أو أن نلتزم به، أي إلزموا الاكتحال به. قوله عند النوم في هذه الرواية في زيادة، وهي قوله عند النوم، وهنا إشارة إلى الزمن أو الوقت المستحب للاكتحال بالإثمد وهو عند النوم، لأن فائدته تكون أكثر وأقوى. ففي الحديث التنصيص على الاكتحال عند النوم لأنه أنفع للعين وأسلم من المضرة. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت، روى له الستة، مات سنة 240 هجرية. عن بشر بن المفضل، هو بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد، روى له الستة، ومات سنة 186 هجرية. عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم القارئ المكي أبو عثمان صدوق روى البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، مات سنة 132 هجرية. عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه إمام روى له الستة، قتله الحجاج سنة 95 هجرية، وقيل أنه آخر واحد قتله الحجاج بعدها مات، حجاج بن يوسف حاكم الجبار معروف. عن ابن عباس رضي الله عنه الصحابي الجليل مات سنة 68 هجرية. والحديث هذا روى الإمام أحمد وابو داود وابن ماجه. قوله عليه الصلاة والسلام إن خير أكحالكم الإثمن، يفهم من هذا القول أن الكح لا يكون بالإثمن فقط، يكون بالإثمن وغيرها أشياء أخرى يكتحل بها، لكن أفضلها وخيرها هو الإثمن. ولهذا قال إن خير أكحالكم الإثمن، يعني أخير وأفضل ما تكتحلون به الإثمن، ويفهم أن فيه أشياء أخرى يكتحل بها. لكن لماذا كان الإثمن أفضلها وأخيرها وأحسنها وأنفعها؟ بيّن النفس من العلة، كأن قائل يقول لما يا رسول الله خير أكحالنا الإثمن؟ أجابه قال فإنه يجل البصر وينبت الشعر، يعني هاتين المنفعتين لا توجد في الأكحال الأخرى التي يكتحل بها الناس، قد تكون زينة لكن لا يوجد فيها الفائدتين. فالفائدتين من إجلاء البصر وإنبات الشعر موجودة في الإثمن، ولهذا يحرص الإنسان على أن يقتني هذا الإثمن. وقلت فيه التنصيص كذلك على أن الاكتحال يكون عند النوم كما سبق، وهنا تكون فائدة أعظم وأعظم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. أورد الحديث كذلك من طريق آخر ومن رواية صحابي آخر عبد الله بن عمر، فقال حدثنا إبراهيم بن المستمر هو العروقي الناجي البصري صدوق يغرب، روى له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن أبي عاصم، أبي عاصم وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصري ثقة ثبت روى له الستة، ومات 712 هجرية. عن عثمان بن عبد الملك هو المكي المؤذن يسمى مستقيم لين الحديث، أي فيه يعني ضعيف الحديث، روى له الترمذي في الشمائل وابن ماجه. عن سالم، سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنيته أبو عمر ويقاله أبو عبد الله المدني. سالم هذا أحد الفقهاء السبعة في المدينة، اجتمعوا في زمن واحد سبع علماء من كبار علماء المدينة، سموا بالفقهاء السبعة، وعنهم بنى الإمام مالك مذهبه، يعني علم هؤلاء السبعة رجع إلى الإمام مالك لأنه كان في المدينة، فشيوخه درسوا عليهم فأخذ يعني تقريبا علم هؤلاء الفقهاء السبعة. ثقة ثبت عابد فاضل قال كان يشبه بأبيه في السمت والهدي. من هو أبوه؟ هو عبد الله بن عمر، من أشد الناس اتباعا للسنة، فكان هذا سالم يشبه والده في هذا السمت وهذا الهدي وحرصه على اتباع السنة رحمه الله، روى له الستة ومات 606 هجري. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل توفي سنة 73 هجرية، وقلت كان حريصا على اتباع السنة في كل أمر. وهذا الحديث فيه ضعف لحال عثمان بن عبد الملك فإنه لين الحديث، لكن متنه صحيح بالأحاديث السابقة والطرق التي ذكرت. توقف عند هذا الحد، وقد أتممنا باب ما جاء في كحل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور التي نتعلمها في الشمائل فيما يخص الخضاب، الكحل، لباس النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء يحرص المؤمن على أن يعمل به، أي الذي هو من يعني يشرع له اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني من السنن التي نتبعه به، فيحرص المؤمن على أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يتعلم سنة يحاول أن يعمل بها، وكلما عملت بالسنن ازددت قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذي يترك السنة النبوية ولا يعمل بها، فهذا يكون بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان كلما تعلم حديثا أو سمع حديثا عمل به، حتى أنه روى حديث أن النبي احتجم وأعطى الحجام دينارا، جاب حجام قال له حجم لي، لما كمل أعطاه دينار حتى يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يكون طالب العلم أنه يعمل بالعلم الذي تعلمه، تتعلم وتعمل ثم تدعو الناس إلى هذا العلم، ثم تصبر إذا أصابك أذى بسبب. هذه مراتب الدين. الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان خاسر، فالأصل في الإنسان أنه خاسر، إلا استثنى الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا تعلموا وآمنوا بربهم، عملوا بهذا العلم وهذا الإيمان، ثم تواصوا بالحق، أوصوا غيرهم بهذا العلم، لم يتركوه عندهم، لأن هذا العلم لابد أن يشاع ويعلم الناس، ولا يجوز لك أن تكتم العلم على الناس. ولهذا من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. هذا علم رزقك الله إياه وأمرك أن تعلمه لغيرك. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن لابد أن يصيبك أذى من بعض الناس، وكل حامل علم وحامل سنة لابد أن يكون له أعداء، فالإنسان يصبر، لأن معاملته في الحقيقة هي مع ربه سبحانه عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع السنة والعمل بها، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، إنه السميع المجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.